أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الله، ويقول وكل دعاء ثناء، والثناء فيه معنى الدعاء. يعني أنت لما تدعي، لما تثني على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله فيه معنى الدعاء. مثلا دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل لي كده فين الدعاء؟ فين الدعاء؟ فين الدعاء في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فين؟ لا إله إلا أنت دي دعاء؟ يعني هو في كلب، الطبيعي إن الدعاء بيقول يا رب فرج الكلب، يا رب نزلني من الظلمات، لكن هو بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين الدعاء؟ قال فاستجبنا له. استجبنا له فين الدعاء؟ قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فين الدعاء؟ هو إيه يعني؟ هو فين الطلب هنا؟ الدعاء يعني الطلب. فين الدعاء؟ هو رحيم ده هنا بقى في الفحوى يعني، فده اللي احنا عايزين نقوله. ان يقولوا ان الثناء على الله فيه معنى الدعاء من ناحيتين او من عدة اوجه. عارف لما ابنك يقول لك انا جعان، معنى ايه؟ هات اكل. فيقولوا ان الثناء على الله سبحانه وتعالى فيه معنى ان العبد يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من يثني عليه. ربنا بيحب أنك أنت تثني عليه بصفاته وأسمائه وأفعاله. وفيه معنى أنك تظهر الافتقار إلى عطائه. والاثنين فيهم معنى الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نشرح الدعاء النهاردة بقى، يقول أنه ما من مكروب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، إلا فرج الله كربه. فين الدعاء؟ أنه ثناء على الله، ثناء على الله بالتوحيد. لا إله إلا الله العظيم. جاء عربي كما في سنة أبي داود بسند صحيح، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الماشية وأجدبت الأرض. قال له الدنيا قحط، مفيش مطر، الأرض يابسة، مفيش زارع، المواشي بتموت. يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويحك، أتدري ما الله؟ الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. تعرفت ليه؟ يعني نستشفع بالله عليك. ويحك، أتدري ما تقول؟ الله أعظم من ذلك. قال له أنت بتقول إيه؟ أنت عارف أنت بتعبد مين؟ قال إن الله سبحانه وتعالى على عرشه، والسماوات والأرض تحت عرشه، الله أعظم من ذلك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، يردد التسبيح ويردد الله أعظم من ذلك، الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. ابن هبيرة في الإفصاح في معاني الصحاح بيشرح الحديث بيقول ولا يقوم لعظمة الله إلا حلمه. احنا يا جماعة عايشين في بلد، في قارة، في وسط كوكب، من وسط 11 كوكب في مجموعة شمسية، في وسط مليارات المجموعات الشمسية في جزء من السماء الدنيا. والسماء الدنيا بالنسبة التي تليها حلقة في صحراء، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة في صحراء، والكرسي في العرش حلقة في صحراء. يعني أنت مش موجود أصلا، وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى وهو مستوٍ على عرشه. فيقول هو إيه معنى أن لا إله إلا الله العظيم الحليم يفرج الكرب؟ قال أن العبد إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى على عرشه بعظمته لم يخف من شيء، ولم يتسرب إليه نوع خوف من شيء في الدنيا. أنت هو الكرب بيجي منين؟ مكروب ليه؟ زعلان ليه؟ كان نفسي في حاجة وخايف تضيع مني، كان نفسي في حاجة وخايف ما تجيش، عايز حاجة وممكن تيجي وممكن معرفش أتلذذ بيها. فبيقول إن الكرب يأتي من إحساس الخوف، إما خوف إن الإنسان لا يملك شيء، أو إنسان لا يتلذذ بشيء، أو خوف من فوات شيء، أو خوف من عقوبة شيء. فإحساس الكرب ده لا يزيله إلا التوحيد لا إله، يقوله يعني لا يخشى إلا الله، أنه لا يرجى إلا الله. لا إله، الإله يعني المعبود، والعبادة النبي عليه الصلاة والسلام بعث بإيه؟ بعث بمعنى العبادة، بعث ليعلمنا من هو المعبود وما هي العبادة. إنما عليه بعث ليغير مفهوم ويغير تصورات الناس عن المعبود وعن العبادة. عرف لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني لا أنا بعبد اللي أنتم بتعبدوه، ولا عبدته عبدتكم. عشان بس إيه، هو إحنا مش إلهنا هو إله فلان وإله، لا لا لا، إلهنا مختلف. الله سبحانه وتعالى الذي يعبده المسلمون ليس هو الإله الذي يعبده أي أحد على مدار على هذه البسيطة في هذا الكوكب. لا أعبد ما تعبدون، لا لا، اللي أنا بعبده مش أنت اللي بتعبده خالص. يعني مش هو مش الإله بس إحنا بخلاف داينامكس اللي هو إحنا نوصل من لا لا، ليس هو الإله الذي تعبدونه، ولا العبادة التي أعبدها هي العبادة التي تعبدونها. الإله المعبود، يعني المعبود يعني المتأله، يعني حب وخوف ورجاء وتوكل ويقين وإنابة وصلاة وصيام وزكاة وحج وانقياد وطاعة واستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. عبادة، في عبادات محضة وفي عبادات مباحات تحولت عبادات بالنية. فالإنسان لما يكون مكروه ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده وأنه عظيم يطمئن. لا إله إلا الله العظيم الحليم. يقولوا إيه مناسبة الحليم بعد العظيم؟ يعني إذا ما قالش لا إله إلا الله العظيم العزيز، يقولوا ليه ما قالش لا إله إلا الله العظيم الرحيم؟ مش معنى الحليم، الحليم يا جماعة الذي لا يعالج بالعقوبة. يعني انت استحقيت عقوبة وبعدين هو عمل ايه سبحانه وتعالى؟ صبر عليك. اذا رأيت الجبابرة يتوبون، اذا رأيت الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله افواجا، فاعلم انه حليم. حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة، يعني يصبر على عباده. هم بيعصوا وبيصبر. فيقولوا لا يقوم لعظمته إلا حلمه. ليه؟ ما هو إله بهذه العظمة إذا عصي هيحصل إيه؟ ده أنت لو بشر من البشر، مش مش مش إله، لو واحد من البشر وعنده بس مكانة كبيرة وعرف إن أنت كسرت كلامه عمدا وقصدا، هيعمل فيك إيه؟ هيقول لك أنت بتعاندني؟ مش هيتحمل. فالله سبحانه وتعالى صاحب العظمة يراك وأنت تعصيه، وهو الذي أنعم عليك بالنعم التي بها تعصيه. يعني انت مش بتعصيه ملكه ده، انت بتعصيه بنفس النعم التي اعطاك اياها. يعني هو اداك عينين بتعصيه بالعينين، اداك اذنين بتعصيه بالاذنين، اداك مال بتعصيه بالمال، اداك صحه بتعصيه بالصحه، اداك وقت بتعصيه في نفس الوقت اللي هو اعطاه لك. ثم بعد ذلك المتوقع ان هو يعاقبك. فانما سمي يقول لا اله الا الله العظيم الايه الحليم، انه ما دام لم يعاقب فهو حليم، فلا يقوم لعظمته الا حلمه. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم. يقول العرش هو اعظم المخلوقات واكبر المخلوقات، هو رب العرش العظيم. العظيم دي عايده على مين؟ العظيم دي عايده على العرش. هو ذكر الله العظيم ثم ذكر ان العرش عظيم. يقول والعظيم ان العرش عظيم على ربه، وان الله سبحانه وتعالى خلق العرش عظيم، خلق العرش وعظمه. ثم قال لا اله الا الله رب السماوات. يقول وثنى بعد العرش العظيم السماوات. السماوات دي بالنسبه لنا احنا حاجه عظيمه قوي، كميه مجرات ونجوم وشموس، بص عالم. يعني احنا بالنسبه لنا يعني لما بنقعد نتفكر في السماوات بنحس ان الكره الارضيه دي ايه، دي حاجه بسيطه قوي. والعرش اعظم من السماوات. فقال لا اله الا الله رب السماوات، ثنى بالسماوات وثلث بالايه بالارض. ليه الارض اللي احنا عايشين عليها زي التراب؟ فعلا زي التراب، هي زي التراب بالنسبه للسماوات، والسماوات زي التراب بالنسبه للعرش. تخيل بقى العبد اللي جوه زي التراب ده لو حطيت عليه ميكروسكوب وهو قاعد بيعصى ربنا. وبعدين مرصود ملائكه يمين وملائكه شمال وملائكه في كل حته بتذكر كل شيء، ان ربك لبالمرصاد. شوفوا عظمه ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه المعاني اذا دخلت في قلب العبد فانه يفرج كربه. قال لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، رب العرش الكريم. من الكريم هنا؟ العرش. العرش كريم على ربه. ويقول وليس كل مخلوق عظيم كريم. فالعرش مخلوق أعظم المخلوقات عند الله. وإذا العبد يذكر مخلوق بهذه العظمة وبهذا هذه المكانة عند الله فإنه يذكر عطاء الله الكريم الذي يعطي بلا حدود. فالعبد إذا ذكر أن الله سبحانه وتعالى بهذه القوة وبهذه العظمة وأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقات عظيمة وأن هناك من مخلوقات الله ما هو كريم على الله فإنه يجتهد جهده في أن يكون كريما عند الله. يقول لك أنا عايز كرامة. إيه كراماتك بقى؟ قل لي كده كراماتك. بيمشي على المية. يقول لك فلان ده صاحب كرامات، يعني الراجل بيرفع ايده يقول يا رب الاجابه بتنزل على طول. ده مره كان ماشي في الشارع وكان جعان ويا دوب بيقول يا رب اكل، لا واحد معدي قال له الاكل اهو. والناس تنبهر بهذه الخوارق. واكرمكم عند الله اتقاكم. عشان كده من كلمات الجميله للشيخ الاسلام ابن تيميه يقول وهذه الكرامات لا تطلب إلا لضعف في العباد، فيجلو الله ضعف العباد بهذه الكرامات. وأعظم كرامة لزوم الاستقامة. قال لك يا عم أنا نفسي أشوف رؤية زي الناس، نفسي أحس كده أن أنا قريب زي الناس. يقول له أعظم كرامة لك عند الله أنك لسه بتصلي. أعظم كرامة لك عند الله إن ربنا شرح صدرك إنك أنت تيجي بيته. هذه كرامة، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما دام أعطاك الله التقوى فاعلم أنك كريم على الله. وإذا العبد إذا تذكر أن هناك من هو كريم على الله فإنه يسعى في أن يكرمه الله، فيتعرض لكرم الله بذكر الكرم وبذكر المخلوقات الكريمة على ربها، فيفرج الله كربه. يبقى تالي دعاء الكرب هو عبارة عن إيه؟ ثناء. ثناء إنك أنت بتثني على ربك. وهل الدعاء ثناء؟ يقولوا الدعاء ذكر والذكر دعاء، يعني كل دعاء أنت بتدعي ده إيه؟ ذكر، ده من أذكار، والأذكار أدعية. هات لي كده أذكار النبي عليه السلام، هات كتاب أدعية النبي عليه السلام أو كتاب حسن المسلم في الأذكار، هتلاقي إيه؟ هتلاقي فيه تشابه عجيب، يعني هتلاقي الأدعية أذكار والأذكار أدعية، وانت رايح مش عارف وفي كل مشهد من المشاهد بتدعي ده ذكر. يقول لك ذكر ركوب الدابة وذكر دخول المسجد وذكر الخروج من المسجد، الأذكار دي عبارة عن إيه؟ اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبوابه رحمتك، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبوابه فضل، ده دعاء ده. فدعاء السجود سبوح قدوس رب الملائكة الروح، ده ذكر هم، ده ثناء على الله، وبه تستجلب العطايا. ان الدعاء ذكر والذكر دعاء، وان الثناء دعاء، ودعاء الكرب ثناء. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم. اقول قولي هذا، استغفر الله.